الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددوي dadownet.com يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا وهو غني عنا، ولو شاء ما خلقنا، فإنه يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقد أراد بحكمته البالغة أن يخلق أبانا آدم خلقا مميزا ليس كخلقه لسائر المخلوقات بأمره، فإنه يقول لكل المخلوقات كن فيكون، كما قال الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وكما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكنه ميز آدم عليه السلام مع هذا الأمر بقوله كن فيكون، ميزه بالخلق بيمينه تشريفا له وتكريما لذريته، فجعل منهم أنبياءه والمرسلين إلى خلقه، وجعل ذرية آدم خلفاء في الأرض، فأخبر ملائكته بذلك وآدم منجدل في طينته، فقال: إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا الاستخلاف يقتضي أن كل ما في الأرض خلق لمصلحة بني آدم، إما اعتبارا وإما انتفاعا وإما اختبارا. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا الجنس البشري محفوفا بجنسين، جنس أسمى منه وهو الملائكة الكرام، محضهم الله لطاعته وخلصهم لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساهد أو راكع. فالملائكة شرفهم الله بأن خلقهم مسخرين للطاعة، ولم يخلق فيهم أي شيء يشغلهم عنها، ليس لهم شهوة ولا انشغال بالطعام والشراب والراحة والنوم، فراحتهم بالطاعة والذكر، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. المسبح منهم يسبح ولو مضى على تسبيحه مليارات السنوات لا يقطع تسبيحه، والراكع كذلك والساجد كذلك، وهم مسخرون للأمر ليس لهم انشغال بما سواه. لم يسلط الله عليهم الشهوات ولم يركب فيهم خلقتها أصلا. والصنف الأدنى من الإنسان هو الحيوان البهيمي، لم يخلقه الله للطاعة، فلا يفعل من الطاعات إلا ما كان على وجه الإكراه. فالخلائق كلهم مسخرون للسجود لله، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، ولله يسجد من في السماوات والأرض من دابة والملائكة، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، فكلهم يسجدون لله إما طوعا وإما كرها. لكن الحيوانات البهيمية لم تخلق أصلا للطاعة والعبادة، ولم تركب فيها أهلية ذلك، وإنما خلقت للشهوات، فركبت فيها أهلية الشهوات، وجعلت حياتها من أجل شهواتها. فلا معنى لحياة الحيوان البهيمي إلا التمتع والأكل والراحة. ولذلك شبه الله به الكافرين فقال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. فحياة الأنعام والبهائم ليس لها معنى إلا التمتع، ولذلك لا تبعث هذه الأنعام إلى الدار الآخرة للحساب، فليس لها حساب ولا عقاب أخروي إلا قدر ما يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، ولقدر ما تستغل هي في معاقبة من جعلت تحت يده فلم يؤدي حقها. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر ليس فيها عقصاء ولا عرجاء، تنطحه بقرونها وتطأه بأولافها وتنهسه بأسنانها، كلما مر عليه آخرها وعيد إليه أولها حتى يفصل بين الناس، فيؤتى بها بقدر ما تقام بها الحجة على من جعلت تحت يده، لكن لا حجة عليها هي، فقط يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء كما في الحديث. أما ما سوى ذلك فلا عقاب عليها فيه. والإنسان جعله الله وسطا بين هاتين الطائفتين، فهو أدنى من الملائكة وهو أعلى من الحيوانات البهيمية. فكونه أدنى من الملائكة أن الملائكة لم تخلق فيهم الشهوة ولم تسلط عليهم، والإنسان خلقت فيه الشهوة وسلطت عليه، لكنه جمع بين خصائص الملائكة وخصائص الحيوانات البهيمية. فخاصية الملائكة هي العبادة، والإنسان مسخر للطاعة والعبادة، يصلح لأدائها باجتناب النواهي وامتثال الأوامر والوقوف عند حدود الله. وهو كذلك خلق وسطا فاتصف بصفة البهائم أيضا، ففيه الشهوات. فإن هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق يوم القيامة بالصنف الأسمى وهو الملائكة الكرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن ولا يتعتع فيه وهو عليه غير شاق مع السفرة الكرام البررة. فيجعله الله مع الملائكة الكرام. ولذلك قال الله في أهل الجنة: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا ضيع الإنسان التكاليف واتبع الشهوات كان كالبهائم بل أدنى منها، لأن الحجة القائمة على الإنسان بالعقل والوحي أكبر من الحجة القائمة على البهائم، ولأنه خلق للعبادة والبهائم إنما خلقت للشهوة. فلذلك كان الذي يضيع التكاليف ويتبع الشهوات أدنى مستوى عند الله من البهائم كلها والحشرات. قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر البرية هي هم شر ما خلق الله، ما برأه الله من الخلائق. فيدخل في ذلك دود العذرة، ويدخل فيه فيروس السيدة، ويدخل فيه الكلاب والخنازير، جميع الخلائق. من كفر بالله فهو شر منها. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فأولئك ضرب الله لهم أخص الأمثلة من الحيوانات البهيمية، فشبههم بالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فهو ذليل جبان ضعيف في تصرفاته، فما له وسيلة دفاع إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ثم جاء بفعل المبالغة في الشتم والسب وهو ساء، فساء مثل بيس لغاية السب والشتم. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فشبه اليهود حين أنزل الله عليهم التوراة كتبها لموسى بيمينه في الألواح فيها موعظة وتفصيل كل شيء، كل ما يحتاجون إليه من الأحكام وشأن الآخرة وقصص الأنبياء السالفين وما سوى ذلك، فصله الله وكتبه بيمينه لموسى في الألواح. ووعده عند الطور، فجاء موسى وقد اختار 70 شاهدا من قومه وهم أعدل بني إسرائيل، فجاء ليشهدوا على استلامه للألواح، فسلمه الله جل جلاله هذه الألواح وبنو إسرائيل ينظرون، فرجع بها إلى قومه فوجدهم قد ارتدوا وعبدوا العجل من دون الله، فألقى الألواح غضبا من ردة قومه ومع ذلك مع كل ما آتاهم الله شبه الله واقعهم فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، فجعلهم بمثابة الحمار الذي يركبه أضعف البشر وأدناهم مستوى ويحمل عليه ما شاء، فلو حملت عليه الكتب بماذا ينتفع منها؟ فكذلك اليهود ما أنزل الله عليهم من الوحي من عنده والآيات البينات لم ينفعهم كل ذلك ولم يزدهم قربا من الله سبحانه وتعالى، بل زادهم بعدا منه، وقد قامت عليهم الحجة فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، والأسفار الأجزاء من الكتب، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هنالك في سورة الأعراف جاء بساء وهنا جاء ببئس، وكلاهما فعل يدل على غاية الذم ومنتهى. وبين الله سبحانه وتعالى كذلك أن الحجة القائمة على البشر الذين ضلوا أكبر من الحجة القائمة على البهائم، فقال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وبل للإضراب معناها هم كالأنعام عموما في ضلالهم، لكنهم أضل سبيلا من الأنعام، لأن الأنعام لم تخلق للطاعة والعبادة ولم تقم عليها الحجة، وهؤلاء خلقوا مسخرين لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكنهم قامت عليهم الحجة فلم يتبعوا. ولما أراد الله أن يجعل الإنسان بهذه المثابة ممتحنا بالطاعات وممتحنا بالشهوات، جعل له دارا غير دار الجزاء وهي الدار الدنيا، وكان بالإمكان أن ينقل أهل الجنة مباشرة من الخلقة إلى جنان النعيم، وأن ينقل أهل النار مباشرة من الخلقة إلى قعر الجحيم، لكنه أراد بحكمته البالغة أن يعذر إليهم، وقد أعذر من أنذر، فأنذرهم ببعثة الرسل وتنزيل الكتب، وجعل لهم هذه الدار دار امتحان، وهي ظل زائل سريعة الزوال وبقاء الحال من المحال، فعمر الإنسان فيها قصير. ودليل ذلك أنه عندما يصاب بمرض في كبره دائما يتمنى البرء منه والعودة إلى الحياة، بدليل أنه دليل ذلك أنه لم يقضي نهمته من هذه الدار، وأنه ما زال محتاجا إلى البقاء فيها. فلا يمكن أن ييأس بالكلية وأن يريد التخلص منها، بل حتى لو مرض غاية المرض ولو كان يشكو آلاما شديدة يرجو الحياة مع ذلك ويرجو البرء والشفاء. فلذلك جعل الله هذه الدار دار امتحان، والامتحان فيها أنواع، فمنه الخير والشر كما قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكل ما خلق الله من الخير في هذه الدار فهو منزل مصدره الجنة، الجنة فيها بركات الله، فكل ما ترونه من الفواكه والخضروات والنبات والأشجار والأنهار والخيرات كلها منزل من السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، جاء الله به من بركات جنته. وكل ما في الأرض من الأوبئة والأمراض والحرارات والبرد الشديد والزوابع والقوارع والصواعق كله من نار جهنم، اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وذلك أشد ما يكون الحر والبرد. فكل ما ترونه في هذه الدار من الأوبئة والأمراض والجراثيم والميكروبات كله من النار، مصدره نار جهنم. فلذلك أصل الخير كله جنات النعيم، ما أصل الشر كله نار الجحيم. فلا خير إلا ومصدره الجنة، ولا شر إلا ومصدره النار. وقد قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، والفتنة تطلق على أمرين، تطلق على الامتحان والابتلاء، وتطلق على إذابة الذهب ليخرج منه ما كان فيه من الغش بالنحاس ونحوه، فتن الذهب بمعنى أذابه حتى أخرج منه ما فيه من الغش. ولذلك يبلو الله سبحانه وتعالى عباده ويمتحنهم بالخير والشر. فالخير منه العافية، فما يجعل الله من العافية في جسم الإنسان من الصحة والطمأنينة والجوارح والشباب والقوة كله من الخير الذي يبتليه الله به. فالعمر بذاته امتحان وابتلاء، وقد قامت به الحجة على الإنسان، ولذلك يقول الله لأهل النار يوم القيامة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالليل والنهار خلفة، أن يعقب أحدهما الآخر حتى تقوم الساعة. وذلك المقصود به إقامة الحجة، لأنه امتحان وابتلاء، ولهذا قال: لمن أراد أن يذكر نعمة الله عليه وتكاليفه التي كلفه بها، أو أراد شكورا ليشكر هذه النعمة، أو ليتذكر آلاء الله ونعمه وسرعة أخذه الوبيل وأيامه في السالفين، وليشكر نعمة الله عليه هو في ذلك. كل ذلك محتمل. والعافية امتحان كبير يمتحن الله به الناس، فالناس فيها على أربعة أقسام. فالقسم الأول الذين لا يشعرون بهذه النعمة ولا يحسون بها إلا عند زوالها، فما دام أحدهم صحيح الجسم لا يشكو سرطانا في كبده، ولا فشلا في الكلى، ولا شللا في أطرافه، ولا نقصا في عقله، ولا عمى، ولا صمما، ولا بكما، لا يحس بهذه النعمة. ينام ويستيقظ وهو لا يحس بالعافية. وهذا النوع من الناس الذين لا يعرفون النعمة بوجودها، وإنما يعرفونها بزوالها إذا فاتت، لا يمكن أن يشكروها لله، لأنهم لم يحسوا بها في حال تمتعهم بها، وإنما أحسوا بها بعد مفارقتها، فحظهم منها الندم حيث لا ينفع الندم. إذا أخذ بصر أحدهم أو سمعه أو شلت أطرافه أو أصيب بقارعة تمنعه من نومه وراحته، أو حيل بينه وبين طعامه وشرابه، أو بينه وبين إخراجه من بدنه بعد أن يدخله، حينئذ يتذكر النعمة التي كان فيها بعد أن فات الأوان، وهؤلاء لا يمكن أن يشكروا هذه النعمة لله أبدا. والقسم الثاني الذين يعرفون النعمة بوجودها، فهم يعرفون أن الله ميزهم بالعافية وأعطاهم الصحة في العقل والبدن والجوارح والحواس، وأعطاهم مالا وأهلا وولدا ووقتا وراحة، وأنهم في أمن وأمان ورخاء، لكنهم لا يعرفون من أين أتاهم ذلك، فيظنون أنه من جدهم واجتهادهم وميراثهم عن آبائهم وأجدادهم، فلذلك لا يمكن أن يشكروا هذه النعمة لله، فهم راسبون في هذا الامتحان. ومن أمثلتهم قارون، فإنه آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ومع ذلك قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فكانت النتيجة العاجلة أن خسف الله به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. والقسم الثالث الذين يعرفون النعمة بوجودها وهم ممتعون بها، لكن ويعرفون من أين أتت، يعرفون أنها من عند الله، ولكنهم ينشغلون بالنعمة عن شكرها، فهم يعرفون أنهم لله الحمد مميزون، آتاهم الله صحة في أجسامهم وفي عقولهم وفي تدبيرهم، وآتاهم مالا يتصرفون فيه، وأهلا وولدا، وكل واحد منهم يصبح آمنا في سربه، معافا في جسمه، لا يشكو سرطانا ولا عضل ولا توقفا في عضلة القلب، ولا عمى ولا شللا، لكن مع ذلك ينشغلون بهذه النعمة عن شكرها. فحالهم حال المخلفين من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فهم مشغولون بالأموال والأهلين، يشتغلون بهذه النعم، فيخرج أحدهم من الصباح الباكر ويظل منشغلا في خدمة الدنيا، فهو يخدمها ولا تخدمه، امتحن بها وما جعل تحت يده منها كان وبالا عليه، لأنه فقد راحته وطمأنينته في خدمة الدنيا، والدنيا لا يمكن أن تتم أبدا لأحد من الناس، فهو مشغول بها ليله ونهاره، وإذا أصيب بأي شيء منها حزن عليه حزنا شديدا، وإذا حصلت مخالفة لتدبيره الذي كان يتوقعه حزن على ذلك وندم عليه ندما شديدا. فهو مسخر للدنيا، وليست الدنيا مسخرة له، بل الدنيا في قلبه لا في يده، وهو الذي أصبح في يد الدنيا تتصرف فيه، فهي التي تأمره وتمنعه نومه وراحته، وهي التي تأمره بالانصراف والسفر، وهي التي تقطع عليه علاقته بأهله، وهي التي تقطع عليه عبادته وطاعته، لا يستطيع قيام الليل لأنه مشغول طيلة النهار في تدبير شأن الدنيا، ولا يستطيع صيام النفل لأنه مشغول بالالتزامات، فلذلك أصبح مأسورا بالدنيا تمسكه هي ولا يمسكها ولا يتحكم فيها، هي المتحكمة فيه وهي التي تقوده لا هو الذي يقودها. وقد حذرنا الله من هذا الحال إذ قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والقسم الرابع هم الذين يعرفون هذه العافية وهذه النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولا ينشغلون بها عن شكرها، بل يبحثون عما جاء معها من الأوامر فيصرفونها فيه، فهم أصحاب القرار وأصحاب القيادة فيما أوتوا من النعمة. لا يأخذون الدنيا إلا من حلها، ولا يضعونها إلا في محلها، وهم الذين يديرونها ليست هي التي تديرهم، فلذلك يبحثون عن التكاليف والخطاب الذي جاء مع كل نعمة أنعم الله بها. إذا أنعم عليهم بوقت بحثوا هذا الوقت هل فيه فريضة من فرائض الله، إذا كانت فيه فريضة فهي مقدمة على ما سواها، إن لم تكن فيه فريضة هل فيه سنة راتبة، إذا كانت فيه فهي مقدمة على ما سواها، إن لم تكن فيه فريضة ولا سنة راتبة وكان مفتوحا قاسوه بالمصالح، هل فيه مصلحة دنيوية لدرهم المعاش أو مصلحة أخروية لحسنة المعاد يمكن أن أؤديها في هذا الوقت. وما من وقت يمر على الإنسان إلا وفيه حق، والحقوق الثمان: حقوق للأوقات وحقوق في الأوقات. فالحقوق التي في الأوقات هي الحقوق التي حدد الله لها وقتا معينا، كصلاة العصر حدد الله لها دلوك الشمس، وكصلاة المغرب حدد الله لها غروب الشمس، غروب قرص الشمس تحت الأفق، وهكذا في كل الأوقات التي حددت لعبادة محددة. أما ما سوى ذلك من الأوقات فهو له حقوق هي للوقت نفسه، لأنه ما من وقت يمر إلا وهو محسوب عليك وستحاسب عليه عند الوقوف على الله يوم القيامة. فلذلك قال المواق رحمه الله: حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يمر إلا ولله عليك فيه خطاب جديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تؤدي حق الله فيه؟ فلذلك هذا القسم الرابع هم الموفقون من عباد الله، لأنهم عرفوا نعمة الله سبحانه وتعالى قبل زوالها، وعرفوا أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، وما بادروا للكتاب الذي جاء معها. فأنتم تعرفون أن أي أحد منكم معشر الشباب اشترى جهازا سيجد معه كتابا فيه طريقة الاستعمال، مثلا الأجهزة الكهربائية معها كتاب فيه مستوى الكهرباء الذي يمكن أن يشغل هذا الجهاز، هل هو 220 أو 110 إلى آخره. فكذلك كل نعمة أنعم الله بها عليك معها كتاب، وهو هذا القرآن الناطق عليك وهذه السنة المحمدية، فما فيها من الأوامر والنواهي منظم للنعم. كل أمر أو نهي جاء من عند الله وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله فهو مقارن للنعم التي أتتك من عند الله. وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلذلك كل نعمة أتت من عند الله معها ما ينظمها، وهو كتاب كتالوج فيه تفصيل هذه النعمة وما ينبغي أن تستغلها فيه. فالذين وفقوا لاستغلال هذه النعم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى هم الشاكرون، وهم أقل عباد الله، كما قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، جعلني الله وإياكم منهم. وكذلك في مقابل ذلك امتحان آخر، وهو الامتحان بالشر. فالله سبحانه وتعالى يمتحن العباد بالشر، فإذا أصاب الإنسان بطامة في جسمه أو في عقله أو في أهله أو في ماله فإن ذلك ابتلاء وامتحان، هل يرجع إلى الله ويسترجع ويتوب ويقبل على الله سبحانه وتعالى ويفر إليه فينجيه الله من آثار ذلك ولا يبقى معه أي أثر، كأيوب نبي الله عليه السلام ابتلاه الله بجسمه وأهله فصبر 18 سنة على أشد أنواع البلاء، وفقد جميع أولاده ولم يبق إلا زوجته وكانت تخدم عند بني إسرائيل فتأخذ مقابل خدمتها فتنفق بها على أيوب وهو مريض أشد المرض، حتى علم الناس أنها زوجة ذلك الرجل المبتلى فخافوا من العدوى فكانوا يطردونها ولا يريد تشغيلها وتوظيفها، فاضطرت لأن تبيع قرون رأسها، فكانت تأتي إلى صبايا بني إسرائيل فتبيع قرون رأسها، فكل يوم تقطع قرنا وتبيعه بأكل أو شرب فتأتي به إلى أيوب وهو لا يدري من أين يأتيه ذلك الطعام، فلما رأى رأسها قد قرع سألها عن ذلك فأخبرته فغضب غضبا شديدا وأقسم إن شفاه الله ليضربنها 100 سوط. فبينما هو على طرف من أطراف القمامة إذ مر به رجلان من بني إسرائيل يعرفانه، فقال أحدهما للآخر لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من خلق الله، مكث 18 سنة وهو مبتلى فلم يرفع الله عنه البلاء، فسمعهما أيوب فكان من شدة حيائه من الله ومحبته لله وصبره على بلاء الله أنه لم يستطع أن يسأل الله أن يرفع عنه البلاء، بل قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فلم يقل فارفع الضر عني، قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهؤلاء أنبياء الله يعرفون الله سبحانه وتعالى فلذلك يحسنون معاملته، فمن عرف الله هو الذي يستطيع إحسان معاملته فيتأدب معه الأدب الذي يستحقه، فلذلك قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في نفس اللحظة جاء الجواب العاجل من عند الله الذي لا يعجزه شيء، فأمره الله أن يركض برجله فركض فنبع الماء من تحت رجله، فقيل هذا مغتسل بارد وشراب، فاغتسل منه فذهبت كل آفة كانت في جسمه وعاد إليه شبابه وقوته، وشرب منه فزال كل ما كان في باطنه من الآلام، وأنزل إليه لباس من الجنة من السماء، فجاءت امرأته فلم تعرف من حسن صورته ولباسه وهيئته، فقالت أين المبتلى الذي كان هنا لعله تخطفته الكلاب، فقال أنا أيوب، فأخبرها أن الله سبحانه وتعالى أيضا أخرجه من يمينه عندما أمره أن يأخذ بيده ضغثا من النخل فيه 100 عسكول فيضرب به ضربة واحدة لا تؤثر ولا تضر، فيكون حينئذ قد بر يمينه وصدق في قسمه. والذين يبتليهم الله سبحانه وتعالى بالبلاء في أجسامهم منهم الناجحون الذين لا يلجؤون إلا إلى الله ويدعونه فيستجيب لهم، إما بتخفيف عنائهم وشفائهم، وإما بادخار الأجور لهم ورفع درجاتهم، فيزيدهم الله صبرا ويقينا بما يعطيهم من الثبات. ومنهم آخرون يبتليهم الله في أجسامهم فيشكون إلى الناس، فهم في بكاء وصراخ ودعاء لمن لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فحينئذ سيلجؤون لتأليه المخلوقين الذين لا يملكون لذلك شيئا، يذلون للمخلوق يدعونه من دون الله، وقد قال الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، وقال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الطبيب الذي يشكو إليه الإنسان وألمه كثيرا ما يموت هو بنفس الداء الذي كان يداويه، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يشفي مثله فيما مضى، إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد قضى. ومنهم من يصاب في عقله وهي بلية عظيمة، فإذا صبر لله سبحانه وتعالى نجح في الامتحان، وإلا فإنه في مقابل ذلك من سخط فله السخط. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه. والله سبحانه وتعالى يبتلي العبد، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ويكفي جائزة أن من رضي بقضاء الله وقدره فله الرضا، معناه يحل الله عليه رضوانه، ورضوان الله لا يبقى بعده أذى بالإنسان، يذهب بكل سيئاته وآثامه واعتراضاته القلبية وهواجسه وشهواته وغير ذلك. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت إليه أنها تصرع، فتريد أن يسأل الله لها الشفاء من الصرع، فخيرها بين أمرين: أن يدعو لها فيشفيها الله، وأن تصبر فلها الجنة. فاختارت الصبر على أن تكون من أهل الجنة، وسألته أن يسأل الله أن لا تنكشف، لأنها إذا صرعت تكشفت، فدعا لها فما تكشفت بعد ذلك. والذين يعرفون الله سبحانه وتعالى إذا نبههم بشيء من المنبهات وامتحنهم بشيء من المحن في أبدانهم تذكروه فبادروا إلى التوبة والاستغفار واللجأ إليه. وقد قال زكريا بن أبي زائدة: إني لا أعرف آثار القسوة في النفقة، إذا شحت عليه النفقة عرف أن ذلك من آثار قسوة قلبه. وفي رضا الزوجة: فإذا خاصمت زوجته عرف أن ذلك من انشغاله عن الله سبحانه وتعالى ومن غفلته. ومن فارة المنزل: إذا سلطت الفارة على طعام المنزل عرف أن ذلك من قسوة قلبه. وهكذا، فكل تنبيه من عند الله سبحانه وتعالى ينزله منزلته ويعرف أثره. أحد العلماء الذين أدركتهم وهو الشيخ محمد يبرى البيه رحمة الله عليه، كان أصم لا يسمع، وهو من العلماء من أشد الناس تلاوة للقرآن وتدبرا له. فأتيته وكتبت له إن جهازا يوضع في الأذن يسمع به الإنسان، وأنني أتيته به ليستعمله. فكلمني باللهجة الحصارية وقال: يا ولدي، لا أحب أن أسمع ما كتم الله عني، ما كتب عني ربي لا أحب أن أسمع. فإذا هو وصل إلى مقام من التسليم والرضا يقتضي أنه يريد أن يكون من 70,000 الذين لا يكون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فعرفوا أن الأسباب هي مجرد مرسلات مقدرات مسخرات، فلم يتجاوزوها ولجأوا إلى مسبب الأسباب جل جلاله وأقبلوا عليه ولم يشتغلوا بمن دونه. وكذلك من أنواع البلاء التي يبتلي الله بها الناس ابتلاء في الدين، وهو شر البلاء. فالبلاء في البدن مخلوف، والبلاء في العقل كذلك يرفع به التكليف، والبلاء في المال والأهل معوض، لكن البلاء في الدين هو شر البلية. والله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان في دينه، هل هو حريص على دينه بما يعرض عليه من أنواع المخالفات؟ فيعرض عليه أرباح هائلة لكنها بالربا، فإذا أقبل عليها بعد عن الله سبحانه وتعالى. يعرض عليه ما فيه شهوة ولذة من الكلام في أعراض إخوانه المسلمين بالغيبة، أو من التكلم والمشي بالنميمة بين الناس، فيكون ذلك شهوة لبعض الناس. فإذا بادر إلى غريزته وشهوته فأشبعها بما حرم الله عليه، فإنه قد رسب في الامتحان، يزداد من الله بعدا. وهكذا ما يعرض على الإنسان من الشهوات من شهوة البطن وشهوة الفرج وشهوة النور وغير ذلك، يعرض الله مناظر على الإنسان، وهي امتحان وابتلاء في الدين. فإذا نظر إليها ولم يتذكر حال العميان الذين منعهم الله النور، ولم يتذكر أن هذا النور نعمة أنعم الله بها عليه لم يشأ له أن يصرفها فيما حرم عليه، فإنه قد رسب في الامتحان حين ينظر ما نهي عن النور إليه. والنور درجات، فمنه ما هو إلى الحرام المباشر ومنه ما هو إلى ما يؤدي إلى الحرام. فالنظر إلى الحرام المباشر كالنظر إلى المتبرجات بزينتهن، والنظر إلى أهل المعاصي وهم يرتكبون معصيتهم فهذا حرام. لكن من النظر ما هو إلى وسيلة الحرام كالنظر إلى زخارف الدنيا وأمتعة أهلها وما هم منشغلون به من أمور الدنيا، فإن ذلك يؤدي إلى الطمع في الدنيا والرغبة فيها. وقد قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لكن في مقابل ذلك النظر في كتاب الله لتدبره، النظر في آيات الله في الكون، النظر فيما أنعم الله به عليك من النعم مما هو حلال لك، هذا النظر محمود. والنظر في وجوه الصالحين المذكرين بالله، هذا النظر محمود. وقد قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فذلك النظر يزيد الإنسان إيمانا ويقينا بخلاف النظر إلى الحرام فهو أصل الوقوع في الشهوة والمعصية. وقد قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينهى قلبا غاويا أين يمما قضى وطرا منه وغادر سبة إذا ذكرت أنزالها تملأ الفم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله قولا آخر: كل الحوادث مبداها من النور، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نورة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والمرء ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ويقول الآخر: فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أزعجتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ولذلك قال أهل العلم: أبلغ الناس نظرا إلى وجه الله الكريم يوم القيامة الذين يغضون أبصارهم عن الحرام. فهم أبلغ الناس نظرا إلى وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكذلك السماع، فإن الله يبتلي الإنسان بسماع الأصوات التي من دواعي الشهوة، فإذا أتبعها سمعه وأعارها سمعه قادته إلى ما هو شر منها، وإذا استطاع أن يكف سمعه عن الحرام فإن ذلك يقتضي منه نجاة وتقريبا ويقربه الله سبحانه وتعالى، لأنه بتلك اللفتة عندما وضع إصبعيه في أذنيه عن سماع الحرام أو فر منه قد فر إلى الله فاقترب منه، والله يقول: وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فلذلك يمتحن الله سبحانه وتعالى الناس بهذه الشهوات، وكذلك يبتلي آخرين بالشبهات. والشبهات منها شبهات عقدية، معناه في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى شبهات عقدية، فيوسوس الشيطان إلى الإنسان بالوساوس. وقد جاء في الحديث الصحيح: لا يزال الشيطان وابن آدم يقول كذا خلقه الله حتى يقول فمن خلق الله. الله جل جلاله قديم أول، هو خالق كل شيء، فالشيطان يوصل الإنسان إلى هذا النوع من الوساوس والأوهام التي لا يستدعيها عقل ولا فطرة، لكن الشيطان يلقيها في قلب الإنسان فيستضعفه في وقت شهوة أو غفلة أو ضعف، فيلقي عليه هذه الوساوس والشهوات والأوهام والشبهات. وحينئذ علاجها باليقين أن ينطلق الإنسان من الوحي. ومثل ذلك بعض الوساوس والأوهام المتعلقة بالطاعات، فالوسوسة التي ترون في الصلاة والطهارة وانشغال الإنسان عن صلاته ببعض الأمور الدنيوية أو الأخروية، فيظل مشغولا بها من تكبيرة الإحرام إلى السلام لم يحضر شيئا من صلاته، كل ذلك من إلقاء الشيطان. وقد جاء عثمان بن أبي العاص الثقفي وهو سيد بني ثقيف رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان كاد يفتنني عن صلاتي وقراءتي فقال ذلك شيطان اسمه خنزب إذا أحسست بذلك فانفذ عن يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله من خنزب. فهذا شيطان يهتم بشغل الإنسان عن الصلاة، وليس المقصود أنه شيطان واحد لكل إنسان، بل جنس من الشياطين، كل طائفة من الناس يسلط عليها طائفة منهم، وهؤلاء مهمتهم أن يشغلوا الإنسان عن صلاته. فمن الناس ما يشغله أمر الآخرة، فإذا أحرم في صلاته ذكره هذا الشيطان بالجنة والنار والعرض على الله والوقوف والمرور على الصراط، فينشغل بتفصيلات تلك الأمور عن صلاته وعن الوقت الذي هو فيه. أو يشغل بعض الناس بشأن الدنيا فيقول غدا إن شاء الله إذا أصبحت حيا ماذا ستعمل، ستذهب إلى السوق في الوقت الفلاني، ستذهب إلى العمل في الوقت الفلاني، فينشغل في الصلاة حتى تذهب الصلاة ولم يحضر منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها ثلثها ربعها حتى انتهى إلى العشر، ولا يكتب للإنسان منها إلا ما حضر. وقد قال العلامة محمد مولود بن أحمد فار رحمة الله عليهما وخنزب وخنزب وخنزب اسم لشيطان الصلاة ينسب من أربى مثلث الوترين تذكيره أمرا من الدارين عند دخولك الصلاة تشتغل به فلا تصلحه ولا تصل. هو اسمه خنزب لكنه بتثليث الوترين أي الخاء والزاي، الحرف الأول والحرف الثالث كلاهما مثلث بالفتح والضم والكسر. من أربى أي من دواهي مثلث الوترين تذكيره أمرا من الدارين، أنه يذكرك في الصلاة أمرا من الدارين إما من الآخرة وإما من الأولى، عند دخولك الصلاة تشتغل به فلا تصلحه ولا تصل. ومثل ذلك في الزكاة والصدقة، إذا أراد الإنسان أن يزكي يأتيه شيطان مكلف بالزكاة ليمنعه من الإخلاص فيها لله، يمتحنه الله به فيقول هذه الزكاة ينبغي أن تعطيها لفلان القريب لأنه قريب منك وبينك وبينه رحم، فحينئذ ستكون من باب آخر، من باب صلة الرحم لا من باب الزكاة، وهما فرضان لا يغني أحدهما عن الآخر. أو يقول أعطي قيمتها ولا تعطي ذاتها فأنت محتاج إلى أصلها، أو يقول له أظهرها حتى يمدحك الناس وأعطي فلانا فإنه صاحب لسان وسيتحدث عنك ويشكرك وهكذا. فيأتي الشيطان فيدخل هذه المداخل حتى يفسد على الإنسان صدقته وزكاته. ومثل ذلك في الصيام وفي كل الطاعات يبتلي الله سبحانه وتعالى فيها الإنسان بأنواع من أنواع البلاء. هذا القسم الأول من التكاليف وهو العبادات، لكن لدينا قسم آخر وهو نصرة هذا الدين والعناية بإعلاء كلمة الله. فإن كثيرا من الناس يبتليهم الله سبحانه وتعالى بأن لا يشعروا بوجود هذا الصراع، لا يحسون بأن الدنيا مسرح للصراع بين الحق والباطل، فلا يحلمون ولا يحسون ولا يقدرون بوجود أي صراع في الدنيا بين الحق والباطل، يظنون أن الأمور كلها مفتعلة مختلقة، وأن ما يحصل من الصراعات إنما هي صراعات على المصالح بين فلان وفلان، وأنها مجرد أمور مفتعلة يقصد بها أقوام بعض المصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. والله قد ابتلى هؤلاء بالغفلة عن نصرة الدين، كأن الدين ليس من أولوياتهم فلا يهتمون به، وليس ما يبذل له يقابل شيئا لديهم، فلذلك لا يحسون بهذا الصراع أصلا. طائفة أخرى تحس بوجود الصراع وتعلم أن صراعا قائما منذ أهبط الله آدم وأهبط إبليس في مقابله، منذ ذلك الوقت الصراع على أشده، وهذا الصراع هو التدافع، مدافعة الله الناس بعضهم ببعض، ولا يمكن أن يتوقف لحظة، لأنه لو توقف لحظة لفسدت الأرض، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فلذلك قد يحس بعض الناس بوجود الصراع ولكنه لا يحس بأنه معني به، فيرى أنه صراع بين آخرين وهو يكتفي بالحياد، هو محايد، يعلم أن قوما من الناس يريدون إنكار المنكر ويريدون الأمر بالمعروف، ولكن هذا شأنهم هم ولا يعنيني أنا، ويعرف أن آخرين يرتكبون الفواحش والقبائح والآثام على أرض الله، ولكن هذا شأنهم ويعنيهم ولا يعنيني أنا. ما دمت أنا ولله الحمد أذهب إلى المسجد وأصلي ولا أفعل شيئا من هذه المناكر والفواحش الكبرى، فلا يعنيني من فعلها ولا من نهاه ولا من تركه. وهذا النوع من الناس غفلوا عن أن تكلفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي من تكلفتهم الخاصة ومن مقتضى بيعتهم مع الله، فالله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم في مقابلها. وآخرون يحسون بوجود الصراع ويعلمون أنهم معنيون به، لكنهم يكتفون بأن يكونوا من الداعمين فقط، يقولون إذا حصل صراع بين الحق والباطل وكان لدينا منكر معروف من المنكرات الكبيرة سأكون من الذين يدعمون الذين ينكرون المنكر. إذا قصر الناس في معروف أنا لا أستطيع أن أمر به، لكن سأكون من الداعمين للذين يأمرون، ودعمي قد يكون مقتصرا على مجرد الجلوس والاستماع، وقد يكون بتكفير السواد، وقد يكون بغير ذلك، لكن بما أستطيعه. وهؤلاء كذلك لم يقوموا بالواجب، فليس هذا الأمر على الخيار، وليس الإنسان فيه مخيرا بين أن يكون من الداعمين وبين أن يكون من التاركين، فهذا أمر هو مقتضى بيعة مع الله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان فيها خيار. كذلك من الناس من يمتحن بهذا الامتحان فيشعر بوجود الصراع ويعلم أنه معني به، ولا يكتفي بأن يكون من الداعمين، لكنه يمكن أن يسلك الطريق وقتا ثم يتقاصر ويتراجع ولا يثبت عليه، لأنه يرى أن فتنة الناس خطر، فيقول الذي يسلك هذا الطريق سيعاديه الناس، كما قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فيقول من سلك هذا الطريق هو عرضة، إذا كان موظفا أن يفصل من وظيفته، إذا كان له مال أن يؤكل ماله بالضرائب، إذا كان له مكانة اجتماعية أن يشوه بين الناس. فأنا لا أريد أن أسلك هذا الطريق بسبب هذه العلل. وهؤلاء يقول الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فهؤلاء يجعلون فتنة الناس كعذاب الله، ويغفلون عن أن أولئك الذين يخافون منهم لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن من سواهم. والذين يمتحنون فينجون في هذا الامتحان هم الذين يعلمون أن الصراع قائم على أشده مستمر، وأنه لن ينتهي ما دامت الدنيا موجودة، وأن على الإنسان أن يترك فيه أثرا، وأن يكون قواما بالقسط، قواما لله من الشهداء بالقسط طيلة عمره إلى الممات. وحينئذ سيبحثون عما يثبتهم على طريق الحق، ويمتحنون أنفسهم فيخافون أن يدخل عليهم نقص في الإخلاص، يخافون أن يريدوا من الذين يتكلمون ليعرفوا بين الناس، أو من الذين يتكلمون ليجدوا مصالح وذكرا بين الناس، ويخافون أن يكونوا من الذين يتكلمون عن أهوائهم، فإذا أذنب قريب لهم أو من هو من جماعتهم سكتوا عن إجرامه، وإذا أذنب من هو عدو لهم أو من هو بعيد عنهم قاموا لإنكار إجرامه. وهؤلاء غير صادقين مع الله، فالصادق مع الله الذي يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يبالي ممن صدر. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فلذلك هذا الامتحان الشاق وهو المدافعة من البلايا الكبيرة التي يبتلي الله بها الناس على طريق الحق، وهو من ابتلاء المؤمن الذي لا يمكن أن يتعداه، فإن الله قال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أذكر مرة من المرات خرجنا من السجن فذهبنا إلى أحد العلماء في البادية نزوره ونسلم عليه، فقال لي أنا أدعو لكم بدعاء وسأعرضه عليكم هل توافقون عليه؟ فقلت ما هو؟ قال أسأل الله ألا تعودوا إلى السجن وألا تفعلوا أيضا ما يؤدي إلى دخوله. قلت هاتان دعوتان إحداهما حق نريدها والأخرى باطل لا نريده. فقال لماذا؟ قلت إن الله تعالى يقول ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فكر هذا الشيخ وقتا ثم قال لي نحن نظن أننا نعمل ما أمرنا به ومع ذلك لم نسجن، فقلت لعل الله اختار لكم نوعا آخر من أنواع البلاء، فليست القضية موكولة إلى اختيار الإنسان، الإنسان لا يختار لنفسه البلاء المناسب له، بل الله يبتلي من شاء بما شاء، لكن لا بد أن يبتلى كل من سلك الطريق. وأنبياء الله ما حب الناس إلى الله وأصدقهم مع الله، هل تعرفون أحدا منهم لم يبتلى في طريق الحق؟ فلذلك لا يمكن أن تسلك طريقهم إلا ونالك بعض ما نالهم، لكنها نكبات مباركة أصابت من هو خير منك. وأنا متأكد لو أن بهذا الباب مسمارا تعلمون جميعا أنه جرح نوحا ودخل في جسمه، وجرح إبراهيم ودخل في جسمه، وجرح موسى ودخل في جسمه، وجرح عيسى ودخل في جسمه، وجرح محمد صلى الله عليه وسلم ودخل في جسمه، لكنتم الآن تقفون بالطابور من أجل أن يدخل أجسامكم ويجرحكم ويدخل في أجسامكم، لأنه مسمار مبارك أصاب من هو خير منكم. فكذلك كل النكبات التي هي معالم على طريق الحق والهداية إذا أصابت الإنسان عرف أنه في ذلك الوقت على الحق ولم يأمن أنه ستزل قدم بعد ثبوتها، قد لا يصبر على الحق دائما، فهو لا بد أن يسأل الله الثبات والتوفيق وأن يحرص على أن لا تزل قدم بعد ثبوتها. إذا أصابته نكبة فنجا منها امتحان، فليس معنى ذلك أنه ناج أبد الآبدين، فالعبرة في الأمور كلها بخواتيمها. العبرة عند الموت، ما يكون عليه الإنسان عند قبض الروح منه هو المعتبر. فلذلك يبتلي الله سبحانه وتعالى السالكين لطريق الحق الناصرين للدين بعقبات على الطريق، فهذا الطريق هو بمثابة الصراط الأخروي الذي هو جسر منصوب على مثل جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف وعليه كلاليب كجنف الثعبان يسقط بالكلوب الواحد 70,000 في قعر جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي، وهذا الصراط جعل الله عليه أيضا عقبات وعراقيب، فهذه العقبات منها مثلا عمر الإنسان، فقد يكون الإنسان في وقت من الأوقات صاحب حماس ونشاط فيشارك في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف وتعليم الناس العلم ودعوتهم إلى سبيل الله، لكنه ينشغل بالوظيفة والأهل وغير ذلك من أنواع الأمور الدنيوية، أو يكبر في السن فيتراجع أداؤه ويتخلف عما كان يقوم به من الأعمال، وحينئذ قد أصيب في المقتل في بلائه عندما تراجع أداؤه بسبب العمر أو بسبب النعم. وآخرون يبتلون على الطريق بأنواع أخرى من البلايا التي تصدهم عنه، فإن بني إسرائيل لما اجتمع الملأ منهم من بعد موسى قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فهنا هؤلاء يريدون أن يفوا لله ببيعته وأن يجاهدوا في سبيل الله كما أمرهم الله بذلك، لكنهم امتحنوا فرسبوا في الامتحان جميعا. ما هو الامتحان؟ سألهم نبيهم قال أرأيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فكان الجواب رسوبا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فكان القتال من أجل الديار والأبناء لا في سبيل الله، فكان ذلك رسوبا لهم. ثم امتحنوا بامتحان آخر شديد، وهو أن الله ولى عليهم رجلا لم يكونوا يرونه أهلا لذلك. قال له نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فحينئذ نصبوا في الامتحان. ثم ابتلوا بأمر آخر، وهو أننا عرفنا أن هؤلاء يتبعون الهوى، والإنسان أشد شيء يدعوه إليه الهوى الماء البارد على الظمأ. إذا كان مسافرا فوجد ماء باردا وهو ظمآن في حر الشمس، من الصعب جدا أن يكف عنه. فابتلوا، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. والعقبات على هذا الطريق أنواع، فمنها عقبة الخوف، وهذه العقبة تصد كثيرا من الناس عن نصرة الله ورسوله، فكثير من الناس بلاؤه يأتيه من الخوف. والخوف جبن ونقص في شخصية الإنسان ومقابل لشجاعته، وشجاعة الإنسان إنما هي صبر يتصف به، كما قال الإمام علي رضي الله عنه عندما سئل عن الشجاعة ما هي، قال صبر ساعة يصبر الإنسان وقتا يسيرا، هذا هو الشجاعة. فلذلك أنواع الخوف يبتلى بها الناس على طريق الحق، فمنها الخوف من أعداء الله وما يمتلكونه من مسائل الإرهاب والتهديد، فكثير من الذين يعلمون أن عليهم أن ينصروا الله ورسوله وأن يشاركوا في سبيل الله يمنعهم من ذلك خوفهم من السجون والمشارق والدبابات والطائرات وغير ذلك مما يمتلكه أعداء الله من الوسائل. لكن هذا الخوف وهمي، فالذين تخافهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويمكن أن يهديهم الله في تلك اللحظة فيكونوا أمامك في طريق الحق، ويمكن أيضا أن يميتهم ويأخذ أرواحهم فهي بيده، يمكن أن تدخل ذبابة أو بعوضة في أنف أحدهم فلا يستطيع إخراجها، يمكن أن يأتي جرثومة لا يراها فتدخل في أنفه أو في فمه، أو ميكروب يدخل في جسمه لا تراه العين المجردة. فكل ذلك من جنود الله سبحانه وتعالى التي يبتلي بها عباده. ولذلك رد الله هذا الخوف على أصحابه فقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان، هذا الشيطان يخوف أولياءه أن يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أول علاج لهذا الخوف أن تتذكر في مقابله خشية الله، فالله هو الذي يستحق أن يخاف، لأنه الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، هو الذي القلوب كلها بين إصبعين من أصابعه والأرواح كلها في قبضة يمينه، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالخوف ممن دون الله نقص عقل وتدبير، فإنك إذا فكرت بعقلك عرفت أن من دون الله لا يستحق أن يخاف منه، لأنه مضطر لأن يدخل الخلاء، مضطر لمن يطعمه ويسقيه، إذا مرض مضطر لأن يذهب للفحوص لإجراء الفحوص عند الطبيب، والذي يضطر لمخلوق لا يستحق أن يخاف منه. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو الذي يستحق أن يخاف منه بكل الأوقات، لا يوجد وقت هو فيه نائم أو غافل سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. جاء رسولان أرسلهما كسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وقد تعب في سفرهما، وأمرهما كسرى أن يأتياه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قبل أن يأتي معهما أتيا به، وإلا ذبحاه وسلخاه وملأ جلده من التبن وجاء به. فلما أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسلكما كسرى إبراويز؟ قال: نعم. قال: قتله ابنه البارحة، هذا الذي تخافانه وتتعبان من أجل تنفيذ أوامره قد قتله ابنه البارحة ولم يعد من أهل الدنيا وذهب إلى الآخرة مسخوطا عليه. وهذا يدلنا على أن المخلوق لا يستحق أن يخاف منه أبد الآبدين، لا يوجد مخلوق تحت السماء يستحق أن يخاف منه، كما لا يوجد مخلوق تحت السماء يستحق أن يطمع فيه وأن يرجى ما لديه. النوع الثاني من أنواع الخوف هو الخوف على المصالح، فكثير من الناس لهم مصالح واقعة أو متوقعة فيخافون عليها إذا هم أدوا ما عليهم من نصرة الدين، وهم يعلمون أنهم ممتحنون ومبتلون بذلك، لكنهم يخافون على مصالحهم. وهذا الخوف كذلك وهمي رده الله على أصحابه، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. إن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. الذي يخاف على مصالحه ينبغي أن يفكر: من الذي أعطاه هذه المصالح؟ من الذي أعطاه مالا يخاف عليه؟ من الذي أعطاه وظيفة يخاف عليها؟ كل ذلك من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وليتذكر كذلك أن الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولذلك نقول في الرفع من الركوع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والله يقول: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. النوع الثالث من أنواع الخوف هو الخوف من التشويه، فكثير من الناس يحول بينهم وبين نصرة الدين والالتحاق بالركب السائرين إلى الله الذين ينصرون الله ورسوله أنهم يخافون من التشويه، فالذين يسلكون هذا الطريق دائما يلقبون بالألقاب ويسمون بالأسماء المثيرة، ويتكلم عنهم المغرضون من الصحافة ويكتبون عنهم ويلفقون عليهم الأكاذيب والأضاليل، وكل تصرفاتهم محمولة على الخطأ، كل ما يتصرفون فيه محمول على الخطأ. من الغرائب، يحدثني أحد الأئمة والعلماء من أهل هذا البلد وهو شيخ كبير السن وقد كان من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وما زال ولله الحمد، نسأل الله أن يثبته ويوفقه، قال: مرة من المرات عين وال على ولاية تقانت، فأرسل إلى الحي الذي أنا فيه إلى كبار السن فيهم فيقول: اجتهدوا فقد دخلتكم الشيوعية. فيقول: خالي رجل كبير من كبار القوم وعليته، وأولاده ممن يتهمون بالشيوعية، فذهبت به أقوده إلى المسجد، والشيخ هذا الذي يحدثني هو إمام المسجد وخاله يصلي وراءه، وكان لهم درس في المسجد، فلما خرجوا بعد صلاة العشاء وهو يوصل خاله إلى بيته قال: الأولاد ينبغي أن تنصحهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتحاول معهم لعلهم يحضرون معنا في الصلوات في المسجد يكثرون سوادنا ويسمعون الدرس. فوقف الرجل على عصاه ورفع رقبته وقال: إن شاء الله إن شاء الله لن تضللني ما دمت حيا، فإن الوالي أرسل إلينا: يا آل فلان إن فيكم الشيوعية، من يكون شيوعيا سواك؟ فينظر إلى هذا الشيخ الذي يصلي وراءه الصلوات الخمس في المسجد ويهتم به في أمر الدين، وهو يعتقد أنه إذا لم يكن إذا كان في هذه القبيلة شيوعي فهو هذا الشيخ، فهذا من الغرائب. لكن هذا التشويه لا يضر السالك لطريق الحق شيئا. فأنبياء الله هم خيرة الله، صنعهم الله على عينه وشرفهم ومجدهم بأنواع التمجيد. هل تعرفون أحدا منهم لم يقل الناس فيه إنه ساحر وإنه كاذب وإنه شاعر وإنه كاهن وإنه طالب سلطة أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. ما أرسل الله رسولا قط إلا دعيت عليه هذه الأضاليل والأباطل. وكل من ورث نبيا من الأنبياء فلا بد أن يناله حظ مما ناله، فيأخذ نصيبه من الميراث، والنصيب من الميراث لا تظنوا أنه مثل أنصباء الناس في الدنيا. ميراث الأنبياء شاق ومسؤولية صعبة، وفيها هذا الأذى في سبيل الله. فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن الخوف من التشويه خوف من أمر لا بد أن يقع، أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقع. هل سمعت البشرية بأحد أحسن صورة من محمد صلى الله عليه وسلم، أو أحسن خلقا منه، أو أكرم نسبا، أو أكرم يدا؟ ما عرفت البشرية مثل النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك. الذين آذوه بأنواع الأذى يعرفون نسبه، يعرفون أباه، ويعرفون أمه، ويعرفون أنه المأمون وأنه الصادق، هذه ألقابه الجاهلية. يعرفون أنه أحسن الناس خلقا، وأحسنهم صورة، وأكرمهم يدا. وقد قال للأعرابي يوم أوطاس إليكم عني فلو كان عندي مثل ثمر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. فكل من سلك طريقه لا بد أن يبتلى بشيء مما ابتلي به. كذلك النوع الثالث من أنواع الخوف هو الخوف النوع الرابع أقصد من أنواع الخوف هو الخوف من التكاليف. فكثير من الناس يعلمون أن الذي يسلك طريق الحق لا بد أن يتحمل جهدا جهيدا وأعباء ثقيلة، من أقلها أذى الناس، ومن أقلها ما يتعرض له كذلك من الاتهامات، ومن أقلها أنه أيضا يظن به دائما الظنون ولا يحمل إلا على أسوأ الاحتمالات. لكن هذه ضريبة سلوك طريق الحق، ولا يمكن أن يضيق صدر الذي يعرف هذا الطريق بها، بل لا بد أن يتسع صدره لها وأن يعلم أنها أمر طبيعي عادي جدا لا يمكن أن يتخلف. فلذلك هذا النوع من أنواع الخوف، وهو الخوف من التكاليف. علاجه أن يتذكر الإنسان بيعته مع الله، فالتكاليف لا تكون إلا في النفس أو في المال، والنفس والمال ليس لك فقد بعتهما لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. النوع الأخير من أنواع الخوف هو الخوف من المجهول. فكثير من الناس يبتلون على طريق الحق بالخوف، لكن الذي يخافونه هو المجهول، الذي يخافون منه هو المجهول. الشيء الذي لا يعرفونه يظنونه منكرا من القول وأمرا محدثا، فتشمئز منه نفوسهم وتخاف منه. مرة من المرات كنا في رحلة دعوية، فحضر أحد كبار السن درسا من الدروس، فلما انتهى الدرس قام فقال لدي سؤال، فقلت تفضل. فقال قد أدركنا آباءنا وهم على خير، وهم أعلم منكم وأتقى لله منكم وأشد إخلاصا منكم وأصدق منكم، وما رأيناهم يفعلون هذا الذي تفعلونه، لم يتكلموا في مسجد، ولم يأمروا أحدا بمعروف، ولم ينهوه عن منكر، فما ذلك؟ فقلت لدي جوابان ومع كل جواب مثال تستوعبه به. فقال هات الجواب الأول. فقلت إن آباءنا رحمة الله عليهم نعم كانوا أقوى منا دينا وأكثر علما وصلاحا وإخلاصا وصدقا وعبادة نحسبهم الله وحسيبهم، لكن لم يكن في زمانهم ما هو في زماننا من المنكرات. وقد قال مالك رحمه الله تحدث للناس أقضية على حسب ما أحدثوا من الفجور، فلم يكونوا محتاجين إلى هذا التحرك من أجل نصرة الله ورسوله. ولذلك فأنت الآن تتصور ولدا من أولادي المسلمين، عاش بين أبوين مسلمين حتى بلغ 25 سنة. فإذا هو ينام عن الصلاة، وإذا وجد سبيلا لشرب الخمر أو المخدرات شارك في ذلك، وهو كذاب، وهو آكل للغيبة وشاع بالنميمة. تعرف هذا؟ قال نعم. قلت هل كان أسلافك يتصورون ذلك؟ قال لا. البنت من بنات المسلمين اليوم تبلغ 25 سنة بين أبويها، فإذا وجدت فرصة للذهاب إلى إسبانيا أو فرنسا أو دول الكفر تجدها في الفنادق مع النصارى. هل كان آباؤك قبل 50 سنة يتصورون ذلك؟ قال لا والله. هل رأيته أنت بعينك؟ قال نعم رأيته بعيني. قلت هذا الجواب الأول، ومثاله قوم يجلسون في مستنقع الوادي وينظرون إلى قوم فوقهم على قمة الجبل، فأتاهم آت فقال يا قوم السيل على المشارف ففروا لتنجوا من السيل وإلا شرفكم. فقالوا لا، نحن ننظر إلى الذين فوق الجبل، فإذا سدوا بنوا سدا أو قاموا عن مكانهم فسنفعل مثل ما فعلوا وإلا فلن نفعل. فقال أولئك بمنأ ومأمن من السيل وأنتم في مستنقعه. هذا المثال. الجواب الثاني أن آباءنا رحمة الله عليهم لم تكن نعمة الله عليهم كنعمته علينا. هل تستطيع أنت الآن أن تلبس ما كان يلبسه جدك قبل 100 سنة؟ هل تستطيع أن تأكل ما كان يأكله قبل 100 سنة؟ هل تستطيع أن تسكن في ما كان يسكنه قبل 100 سنة؟ هل تستطيع أن تركب ما كان يركبه قبل 100 سنة؟ الواقع مختلف تماما. نعمة الله علينا سابقة لا تحصى. لو عاش أحد أجدادنا حتى رأى ما نحن فيه الآن لظن أننا دخلنا الجنة. لم يكن أحدهم يصل إلى الماء الذي يتوضأ به إلا بالحفر في أعماق الأرض، ولم يكن يستطيع أن يصل إلى ما يكسو به عورته إلا بالغلاء وشق الأنفس، وغذاؤهم كان على ذلك المستوى وهكذا. فلذلك لا يمكن أن نقارن أنفسنا بهم، فالذي أنعم الله عليه بأنواع النعم مسؤوليته أمام الله أكبر من الذي لم ينعم عليه بها. ومثال هذا صبي اشترى له أبوه لباسا هو أجمل ما يكون في ذلك الوقت، فلبسه فغار منه زملاؤه ونظراؤه، لكن بعد وقت طوى ذلك اللباس وأغلق عليه صندوقا، فلما بلغ 34 سنة أخرجه وقال أحسن لباس ملكته قط هو اللباس الذي أهدى إلي والدي عندما كنت ابن 7 سنين وسألبسه الآن. هل هذا ممكن؟ اللباس ليس على مقاسك الآن، كان جميلا في ذلك الوقت لكن كان على مقاسك عندما كنت ابن 7 سنين، وأنت اليوم ابن 34 سنة، فليس ذلك اللباس صالحا لك. كذلك ما كانوا عليه من الوسائل في ذلك الوقت، نعم هو جميل لا ننكر ذلك وهو صالح وهو على مقاسهم في ذلك الوقت، لكن ليس جميلا بالنسبة لنا ولا على مقاسنا، فقد اختلف المقاس. فلذلك لا بد أن ندرك أن الغفلة عن هذه البلايا والامتحانات هي التي تقتضي أن يصب الإنسان في هذا الامتحان وأن لا ينجح فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لأحسن الأقوال والأفعال وأرضاها عنده، وأن يجعلنا أجمعين من الصالحين، وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يحل علي وعليكم أجمعين رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.